السؤال السابع: شابة تذكر أن رجلا عقد عليها العقد الشرعي على أن يكون الزواج في مدة قصيرة، إلا أنه ظهر أن الرجل لا يملك بيتا ونحوه، فاختفى هذا الرجل هو وعائلته لمدة عامين كاملين دون أن يأتي عنهم خبر في هذا الموضوع، فماذا تفعل؟ وهل لها أن تتصل بزوجها؟ الجواب: نعم، لها أن تتصل بزوجها وتستفسر، لها أن تتصل بزوجها وتستفسر منه، وهنا لها الحق أيضا أن تقاضيه شرعا بسبب غيابه عنها هذه المدة بدون أي عذر، ولها الحق أيضا أن تطلب الطلاق منه لهذا الأمر، لكن عموما هي تتصل به وتسأله، فلعل له عذرا في ذلك، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لها وله، والله أعلم.